لا إله إلا الله. سأقرأ عليكم قصة، وصاحب الجوال الذي يلعب في الفيسبوك انتبه القصة. قال هنا، قال أبو إسحاق الجيباني: لا تعلموا أولادكم، إيش سمعتم؟ لا تعلموا أولادكم إلا عند الرجل الحسن الدين، فدين الصبي على دين معلمه، دين الصبي على دين معلمه. وقال هذا الناصح: لقد عرفت معلما، لقد عرفت معلما. ايش سمعت يا ولد؟ عند هذا، عند هذا. لقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن. ايش بلية هذا المعلم؟ كان على عقيدة رديئة، وهي عقيدة أن القرآن مخلوق، وتعلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن كان يخفيها ولا يظهرها على الطلاب. قال هنا: لقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن، فلما فطن به، يعني عرف أنه على هذا المعتقد الرديء الوبيء، واشتهر أمره عوقب وأخر عن التعليم. سمعتم يا رجال؟ فوقف بين يدي صبيان المكتب، لما رأى أنه سيترك وسيذهب بالكلية أراد أن ينفس سمومه ويذهب. قال: فوقف بين يدي صبيان المكتب وقال لصبيانه، يظن الصبيان هؤلاء ما لهم، متعلقون به، متعلقون به. قال لصبيانه: ما تقولون في القرآن؟ قالوا: لا علم لنا. فقال لهم: هو مخلوق، لن تزالوا على هذا القول ولو قتلتم. ثم هرب عنهم، يعني يقول لهم: اثبتوا على هذا القول، حتى لو قتلتم من أجل هذا القول موتوا قتلا في سبيل البقاء على هذا القول. انظروا شؤم من يعلم شرا. قال ثم قال أبو إسحاق الأول صاحب القصة: فبلغني عنهم أنهم ماتوا كلهم يعتقدون هذا القول. انظر هذه النفثة المسمومة كيف لغمتهم، كيف لغمتهم كلمة قالها وهو على حالة الهروب والفرار. قال ثم قال أبو إسحاق: فبلغني عنهم أنهم ماتوا كلهم يعتقدون هذا القول. أعاذنا الله من ذلك. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود، منه نزل وإليه يعود. والذي يقول القرآن مخلوق ضال مضل، وبعض العلماء يكفره. قال ثم قال: وبلغني عن معلم عفيف. هذا معلم ثاني، هذا معلم ثاني، هذا يعني عملة صعبة. قال: وبلغني عن معلم عفيف رؤيا وهو حول الكعبة يدعو الله ويقول: اللهم أيما، اللهم أيما غلام علمته فاجعله من عبادك الصالحين. قال: بلغني أنه خرج على يديه نحو 70 عالما وصالحا. يعني استجاب الله دعاءه وعمل أيضا، كافأه الله على عمله. لما كان يعلم العلم الشرعي ليس فيه دخن ولا شوائب، وليس فيه بدع ولا ضلالات. قال: فما أبعد ما بين الرجلين من رحمة الله بمن يشاء من طلاب العلم أن يرزقهم معلما، كما قال ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل على يد من نتعلم، قال: عند من صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده. هذه ثلاثة أشياء. أما صحة المعتقد فتعرفون، تكون عقيدته سليمة، ليست يعني على عقائد الفرق الضالة، وسلم منهجه يعني ما عنده تحزب ولا عنده ثورات ولا ولا من البدع والضلالات والانحرافات. قال: وحسن مقصده، أن يكون مقصد الخير، مقصده إصلاح الناس، ليس مقصده السمعة ولا الظهور، وليس مقصده التكثر بطلاب العلم والاستغلال لهم في أشياء تعود عليه بمصالح شخصية كانتخابات مثلا انتخبوني وكذا إلى آخره. لا، كذلك ليس مقصد الدنيا بحيث لما يكون عنده طلاب كثير يطلب أموال من الناس، هاتوا هاتوا هاتوا معنا وعندنا وعندنا. مقصده حسن كما سمعت. هذا هو الذي ينبغي أن يتعلم على يديه، هذا مع توفر العلم. وعلى كل نقول من يتعلم على يد من يوثق بدينه وعلمه، يتعلم على يد من يوثق بدينه وبعلمه. أما دينه فدين استقامة، تمسك لا تهتك، وورع لا هلع ولا جزع ولا إلى آخره. ويعني من يتعلم على يد من يوثق بدينه وبعلمه، أي أن علمه علم نافع وغزير، والحمد لله استفاد على يديه. هذا ما ينبغي أن نحرص عليه. قال الشاعر: لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة أكمل، لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه أكمل. أما ذو الجهل فأعرض عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. إيش مغزاهم؟ ضلالة، يعني نفقت عليهم ضلالة، نفقت عليهم. وهذه الضلالات أدخلت في دين المسلمين، باب النكاية بالمسلمين والإفساد لعقائدهم شيئا فشيئا.